ذكرت بالأمس من وقائع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بناؤه ودخوله على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكاد ذلك البناء بعد بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل غزوة بدر، قبل السرايا وقبل غزوة بدر. كم كان عمر عائشة أم المؤمنين عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها؟ كانت في سن التاسعة. ما الذي يدل هذا عليه؟ يدل هذا عليه على أنه لا بأس بأن تزوج الصغيرات من البنات إن كن قادرات ومقتدرات بإذنهن، إذ لا تنكح البكر حتى تستأذن. قلت فيه دليل، لأن بعض الناس ينظر إلى ابنته يقول شوف هذه عاشرة، هذه عاشرة هي في عمر التاسعة أو العاشرة، وزنها لا يتجاوز 8 كيلو جرامات أو 9 كيلو جرامات. يا أخي أنت لا تقس الناس بعضهم على بعض. وأنا قلت عرف بالمشاهدة من أسر منسوبة إلى أبي بكر الصديق فيهم وفيهن وسامة وجسامة، فيهن وسامة وجسامة. وهذا بلا ريب أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت على هذه الوسامة والجسامة، ولا نكره مع مراعاة ما تعارف الناس عليه وتآلفوا، ولكن قلت كلمة من غير تجريم ولا تقنين يصادم شرع الرحيم الرحمن، بأن يقال ما تزوج الفتاة إلا في عمر 19 و20، حرام أن تزوجوا. هذا تشريع، والله تبارك وتعالى قد قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، ومثلت ببعض أهل العلم وما يتعرضون له من أذية وبلية عندما يفتي أحدهم بجواز نكاح الصغيرات، لكن مراعاة العادة والعرف لا بأس به، والاعتدال والتوسط والتسديد والتقريب أمران مطلوبان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا. قصة الأذان. في هذه الفترة شرع الأذان، والحديث مخرج أصله في البخاري ومسلم، رواه محمد بن إسحاق بإسناد عال، فقال رحمه الله حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث قال سمعت أو قال حدثني محمد بن عبد الله بن زيد بن ثعلبة عن أبيه عبد الله بن زيد رضي الله عنه الصحابي الجليل، قال رضي الله عنه لما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو إلى الأذان قال أجعل ناقوسا، هو الجرس، الناقوس هو الجرس، النواقيس هذه الآن هي التي تضرب في الكنائس، ولذلك يتقي المسلم الأجراس لا سيما في الأسفار، لأن الملائكة لا تصحب مسافرين مصحوبين بهذه الأجراس والنواقيس. زد على هذا أن اتخاذ الأجراس والنواقيس من عادات النصارى، من عادات النصارى في كنائسهم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ ناقوسا، ولعله هو المشهور في تلك الفترة للمناداة. فقال عبد الله بن زيد فنمت فرأيت رجلا في المنام، رأيت رجلا في المنام بيده ناقوس، فقلت له يا عبد الله هل تبيعني الناقوس؟ هذا في النوم. فقال هذا صاحب الناقوس قال لعبد الله ماذا تريد أن تصنع به؟ ما تصنع به؟ قال أدعو به إلى الأذان. قال ألا أدلك على ما هو خير منه؟ قلت بلى. قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. سردي للأذان مع أنه يطرق أسماعكم مقصود، أشهد أن محمد حي على الصلاة حي على الصلاة بتاء مربوطة حي على الصلاة حي على الفلاح بحاء مهملة حي على الفلاح الله أكبر الله أشهد أن لا إله الله أكبر الله أكبر نعم إلى آخر الأذان. طيب يا أخواننا لماذا أقول هذا؟ لأن بعض الناس إلى هذا العمر يظن أن لفظة الأذان حي على الفلات. الفلات تعرف الفلات إيش الفلات؟ الصحراء. يعني أنت تدعو الناس إلى الخروج إلى الصحراء. أعجب من هذا اليومين الماضيين برنامج مشترك بين بعض من بينهم رابطة برنامج أشبه ما يكون بالتمثيل وهو توجيهي من أول البرنامج إلى آخره. إيش يقرر فيه؟ أن المشروع في الأذان حي على الصلاح، ويتردد مرة ومرتين وعشرات المرات. يا عجبا، برنامج مشترك للتوجيه يأتي يوميا فيه ذكر الأذان، ويقرر في لفظ الأذان أن لفظ الأذان حي على الصلاح، فيقول هذا دعوة عظيمة لأن الله يدعونا إلى الصلاح. قلت يمكن خطأ مرة ومرتين وعشرة، ولا يزال يكررها المبرمجون ها والحاضرون للتوجيه. هذا بلا ريب أنه يا أخواننا، وأنا أخشى ما أخشاه أن يكون معدوا هذا البرنامج أنهم سمعوا مؤذنا، بعض الناس فيه لكنة الهاء ينطقها حاء، فأخشى ما أخشى أنه سمع مؤذنا فيه لكنة ينطق حي على الصلاة حي على الصلاح، ها؟ فظن أن ألفاظ الأذان حي على الصلاح هي حي على الصلاة. فلما أصبح عبد الله بن زيد رضي الله عنه قص خبر ما رأى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم إنها رؤيا صالحة، إنها رؤيا صالحة. لاحظ الآن، قم يا عبد الله فألقها على بلال فلينادي الناس بها فإنه أندى منك صوتا. قم يا بلال، قم يا عبد الله فألقها على بلال فلينادي بها في الناس فإنه أندى منك صوتا. الذي رأى الرؤيا من؟ انتبه لهذه الفائدة، فائدة عزيزة ومهمة ونادرة. الذي رأى الرؤيا من؟ عبد الله بن زيد. المتوقع أن ينادي بها من؟ عبد الله بن زيد. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأمر ليس بالعاطفة، الأمر ليس بالعقل، ولكن المسؤولية توكل للقادر عليها. ألقها يا عبد الله على بلال. ليش يلقها على بلال؟ لأن الأذان ما هو بالوراثة. أنت مؤذن، ابنك مؤذن، حفيدك مؤذن، وعندما ينتقل تنتقل المسؤوليات، ها، تنتقل بالوراثة. يضيع المقتدر، مؤذن، ولد مؤذن، حفيد مؤذن، حفيد حتى ولو ما كان، إذا كانوا مقتدرين مؤهلين ما في مانع، ما في مانع إن كانوا مؤهلين مقتدرين. هذا بلا ريب أنه يدل على إخلاص. عبد الله بن زيد ما قال لرسول الله يا رسول الله أنا الذي رأيت الأذان، أنا الذي أؤذن، أبدا. كانوا أبعد ما يكونون عن هذا الخلق، لأن الأمر فيه مرجعية. ها هنا نحتاج إلى مقتدر، نحتاج إلى نداوة، نحتاج إلى رجل صوته حسن. ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. هذا أنا أستنبط وتستنبطون شيئا مهما. وهو أن من تسبب في خير أو كان سابقا غيره إلى خير أو صلاح ما هو بلازم أن يعين هو، ما هو بلازم. أنت اخترعت، أنت عملت شيئا سبقت به غيرك، جاء ولي الأمر فقال جزاك الله خير، والله إننا نشكرك، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. لكن ما هو بلازم أن نعينك مدير ولا رئيس قسم، ها؟ لكن غيرك أولى منك. لكن إيش اللي يحصل في دنيا في دنيا الناس اليوم والمسلمين على وجه الخصوص؟ أنا الذي سبقت إلى هذا، لابد تعيني أنا مدير، لابد أن تعيني أنا رئيس، وترفع الشعارات، ها؟ ترفع الشعارات في الانتخابات أني أنا رئيس هذه الدائرة. وهذه مخالفة صريحة لقول رسول الله: إنا لا نعين من سألها، أو إنا لا نؤمر من سألها. أما إذا أعنت، أما إذا رشحت فإنك تعان. وهذا تصديق هذا الخفاء مما يدل على الإخلاص والصدق. حديث البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رحم الله عبدا، رحم الله امرأ، أو قال رحم الله عبدا خرج في سبيل الله، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن أذن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. ولكن قال ابن بطال: وهذا يدل على إخلاصه ومحبته للخمول وعدم الذكر وعدم محبته للشهرة، ما يريد شهرة، خلاص أنا الذي بدأت به، لكن الأمر موكول إلى ولاة الأمر، يعينون من يشاءون، يعينون من يشاءون. بلا ريب أن هذا الخلق المنتزع من حديث عبد الله بن زيد خلق عظيم وكريم، إذا تحلى به المسلم فإنه آخذ بقول رسول الله: إن الله يحب الأتقياء الأخفياء. اللهم اجعلنا من الأتقياء الأخفياء. بدء ظهور النفاق. ننتقل الأسئلة أحمد. طيب، لعلني أخذ فقط شطرا يسيرا في 3 دقائق ثم ننتقل إلى الأسئلة. بدء ظهور النفاق كان بدء ظهور النفاق من قبل رأس المنافقين في هذه الفترة عبد الله بن أبي بن سلول. حديث عبد الله بن أبي بن سلول رواه أصحاب السنن سوى النسائي والإمام أحمد. حديث عبد الله بن أبي بن سلول وأصله مخرج في صحيح البخاري. قال أسامة بن زيد رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعود سعد بن عبادة وهو راكب حمارا، فأردفني وراءه، أردف رسول الله أسامة. قال: فمررنا على أخلاط من المسلمين والمشركين واليهود، فيهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. لاحظ الآن هذه الحركات، هذه الحركات التي لا تدل على إخلاص بل تدل على نفاق، لتبرئ نفسك من هذه الحركات. إيش فعل عبد الله بن أبي لما دنا رسول الله وهو راكب الحمار صلى الله عليه وسلم؟ ثار نقع الغبار فتطاير على الجالسين، فما كان من عبد الله بن أبي بن سلول إلا أن أخذ طرف ثوبه فخمر به وجهه. هذا بالله عليكم يقع من مؤمن محب لرسول الله؟ ثانيا قال: لا تغبروا علينا، بهذا اللفظ قال: لا تغبروا علينا، يقصد رسول الله. ثالثا لما دنا رسول الله من هذا المجلس الذي فيه أخلاط دعاهم إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن. شوف الحركة الثالثة، حركة المنافقين الثالثة من عبد الله بن أبي بن سلول. قال: لا تؤذنا في مجالسنا يا محمد، لا تؤذنا في مجالسنا، لا أحسن، هذه شوف حركة وقولها، قولة منافق، لا أحسن مما تقول لو كنت صادقا. عجيب، لو كنت صادقا، لا أحسن مما تقول لو كنت صادقا. الضربة النفاقية الخامسة، قال اجلس يا محمد في بيتك فمن جاءك فاقصص عليه ما تريد أن تقول له. هذا ظهور، بدء ظهور النفاق. فقال عبد الله بن رواحة وكان صحابيا صادقا، قال يا رسول الله بل والله تتغشانا ونريد أن تزيدنا من حديثك. فتثاور القوم يهودا ومشركين ومسلمين حتى كادوا أن يسلوا السلاح وأن يقتتلوا. ماذا صنع رسول الله؟ إيش صنع رسول الله؟ الفترة مبكرة لسل السلاح، الفترة مبكرة، لأن سل السلاح ما سل إلا بعد أن نزل على رسول الله قول الله من سورة الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وسيأتي تخريج هذين الحديثين والأثرين. لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفض في القوم، يعني يقلل الفتنة. فيهم يهود، ليش ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: ألا يا معشر المسلمين خذوا الأسلحة واقتلوا اليهود والمشركين والمنافقين؟ لا لا لا لا، الوقت مبكر والأمر مو ردة فعل، الأمر مو هيجان وردة فعل. نريد أن مطالبة في دولة تحكم بشرع الله. يا أخي بدل ما تجتمعوا 100 والدولة تحكم بشرع الله وتتجمهرون، اذهب إلى ولي أمر المسلمين لأنه يحكم بكتاب الله وسنة رسول الله، وقولوا له مجتمعين أو متفرقين: نناشدك الله، نناشدك الله، مظلومون، أن ترد إلينا ظلامتنا، ترى الظلم ترجع عقباه إلى الندم. فإن استجاب وإلا فسل الله عز وجل الحق الذي لك، سل الله الحق الذي لك. لكن بالله عليك أنا أقول إيه؟ دولة تحكم بشرع الله، دولة تحكم بشرع الله، ما في داعي للتجمهر، لأن ما بعد التجمهر تعسكر، وما بعد التعسكر إراقة الدماء وإزهاق النفوس البريئة، ويدخل البلطجية على مصطلح أهل العصر. في ضمن هذه الجمهورية يدخل البلطجية، يقولوا أنتم تطالبون بالحقوق، نحن كمان نطالب بالحقوق، ويكسروا المتاجر والدكاكين ويهلكون الحرث والنسل. ما هذا يقع في بعض الأماكن البعيدة والقريبة. أرجع للمرة الثالثة فأقول: لدولة تحكم بكتاب الله وسنة رسول الله، بدولة تحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا حديثان صحيحان في بدء الإذن بالقتال. أحدهما رواه النسائي في السنن الكبرى عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت: أول آية نزلت في الإذن بالقتال قول الله تبارك وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أيضا رواية ثانية في الإذن بالقتال، الآن خلاص مظلومون، يا ناس مظلومين، يا ناس مغتصبين، يا ناس انتهكت أعراضهم، أخرجوا من مكة بلادهم، أخرجوا من ديارهم، سلبت أموالهم، كيف ما يؤذن لهم؟ الله عز وجل سميع قريب عليم حكيم. رواية ثانية رواها أبو داود والترمذي والنسائي، ليس في الكبرى ولكن في الصغرى، من حديث ابن عباس قال: لما أخرج المشركون رسول الله من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، ليهلكن، ثم أنزل الله تبارك وتعالى، وهي أول آية، هكذا يقول ابن عباس: قوله في الإذن بالقتال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. طبعا إيش يقول المستشرقون؟ إيش يقول أعداء الدين والملة؟ الإسلام دين الهمجية، الإسلام دين الإرهاب، الإسلام دين القتل وسفك الدماء. لو لم يكن في إسلام ولا في محمد لعاش الناس بسلام واطمئنان. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. نسوا ماذا صنعه المشركون برسول الله: سجن، حصار، قتل، سلب للأموال. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لعلني أقتصر في درس السيرة على هذا. انتقل إلى الأسئلة. يقول السائل: أنا مريض بمرض السكر أو السكري، ومشكلتي في قدمي لا أتمكن من غسلهما، إن شق عليك غسل قدميك لتقرير طبي بتضررهما بالغسل فلا عليك أن تتيمم إن شاء الله. تيمم والله عز وجل بنا رحيم. يقول: إذا كان الرجل يتوضأ في الحمام فهل يبسمل؟ نعم يبسمل، ولكن في نفسه، يبسمل في نفسه. كيفية الشفاء من العين: قراءة المعوذتين، فما تعوذ متعوذ بمثلهما. يكرر الإنسان قراءة المعوذتين على نفسه وعلى من يرقيه، وقل هو الله أحد، وبسورة الفاتحة، وبآية: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. يقرأ بيقين وينفث عليه، ولا يقرأ بأذكار ولا بأقوال لم ترد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: إذا مسح على العمامة ولم يصل الماء إلى الشعر. أنا قلت هذه صيغة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حرج أحيانا أن يمسح كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على العمامة أحيانا ولو بدون مسح على الرأس. يقول: أسرح في الصلاة كثيرا. هذا يحتاج إلى أنواع من المجاهدة للنفس، وإذا جاهدت نفسك على تدبر أولا كتاب الله تبارك وتعالى حين سماعها من الإمام الذي يقرأ، تتدبر ما يقرأ عليك، فهذا مما يعينك على الخشوع والسكينة. وثانيا تستحضر الموت، فإن هذا دواء نافع وإكسير ناجع لمن يسهو في صلاته كثيرا ويسرح به فكره في أمور دنياه، أن يستحضر الموت كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليذكر الموت فإنه أحرى أن يخشع في صلاته، فإنه أحرى أن يخشع في صلاته. وإذا استحضر الإنسان الموت بلا ريب أنه سيخشع إن شاء الله كما قال رسول الله. وقبل ذلك، وهو علاج ثالث: إذا قام أحدنا إلى الصلاة فليصلي صلاة مودع، يعني يتمثل عبادة الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والنص الخاص في الصلاة على هذا الشعور وهذه الحالة قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صل صلاة مودع كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإذا جاءك شيء من الشيطان من الوسواس والهواجس فأنفث وأنت في الصلاة، التفت شيئا يسيرا وانفث نفث من غير ريق من جهة اليسار ثلاثا، يذهب إن شاء الله ما ألم بك. يقول: عندي زوجتان وقد يعترض سبيلي سفر إلى منطقة كذا وكذا، فأصطحب إحداهن 5 أيام. عوض الأخرى، إما أن تستسمح من الأخرى وإما أن تعوضها بقدر هذه الأيام التي قضيتها مع الأولى. إما أن تستسمح الأخرى أو أنك تعوضها ولو متفرقا 5 أيام في أوقاتك الأخرى. يقول: قول الله تبارك وتعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هل إذا أعجب الإنسان شيء من السنة أن يقول هذا؟ رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم روايات لا أعلم شيئا يصح منها في أن الإنسان إذا أعجب بشيء أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لكن هذا مقتضى الآية. إذا أنعم على أحدنا أو دخل بيته أو دخل مركبه، نعم، أن يقول كما دلنا الله تبارك وتعالى وأرشدنا أن نقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لكن ورد في السنة شيء أخص من هذا، هذا قد نقوله أحيانا عند دخول بستاننا حائطنا منزلنا، لكن فيما يتعلق بما يعجبنا فمن السنة أن يبرك الإنسان حتى لنفسه، انتبه لهذا، فالنص الأصل أنه ورد للنفس، إذا رأى الإنسان شيئا يعجبه في نفسه أو في ماله أو في إخوانه فليبرك عليه فإن العين حق. انتبه لهذا، بعض الناس يوقف المرآة، بعض الناس يقول والله أنا أتهم غيري بأنه يحسدني، وهو في كل يوم يقف أمام المرآة ويقول ما أجمل هذه الصورة، ما أضخم هذا الجسد، ما أحلى هذا الثوب، وينسى أن يقول حتى لنفسه ها اللهم بارك فيما خلقت وفيما صورت وفيما رزقت، ويكون هو حاسد نفسه. والنص ورد إذا أعجب أحدكم في نفسه أو في ماله أو في إخوانه فليقل فليبرك أو فليدعو بالبركة فإن العين حق. وفي غير هذه الرواية العين حق وإن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر. فإذا أعجبك شيء في سائر لحظات عمرك السنة أن تقول إيش؟ اللهم بارك لأخي في مركبه، اللهم بارك لأخي في صورته، اللهم بارك لأخي في منزله. أحيانا إذا دخلت بيتك لا حرج أن تقول كما علمنا الله تبارك وتعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، لكن تركيبة هذا على بدلا إحلالها بدلا من التبريك هذا ما ورد فيه إلا ضعيف أو ضعيف جدا. يقول كيف نرد على الذي يستدل بالحديث هل بعثتم مع الأنصار فإنهم قوم على تحليل وإباحة الغناء؟ يا أخي هذا غناء، إن قلنا بالدف فالدف مشروع في العرس من النساء للنساء، من النساء للنساء، وأما الضرف بالدف كما يفعل بعض الناس هداهم الله اليوم على الذكر فهذا من البدع الشنيعة، ما في ضرب بالدف، هذا من تلبيس إبليس على أولئك الذاكرين والعباد، ما في ضرب بالدف على ذكر الله تبارك وتعالى. نعم، ويسأل عن حديث هل بعثتم مع الأنصار قوم يحبون، نعم الحديث صحيح رواه ابن حبان، الحديث صحيح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كانت لي جارية من الأنصار تزوجت فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل بعثتم معها من يغني فإن الأنصار قوم يحبون الغناء، رواه ابن حبان والحديث صحيح. وهذا الغناء كما قلت هو الذي يخلو من الآلات الموسيقية وآلات الطرب ها وما شابه ذلك من آلات الموسيقى، لأن الموسيقى والغناء المصحوب الغناء المصحوب بالموسيقى محرمان، وهو من صفات المشركين كما قال رب العالمين في صفة المشركين وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، أي تصفيقا وتصفيرا، وهذا التصفيق بلية لبش بها المسلمون اليوم في مناسباتهم، كل شيء يصفقون، فإذا وجد في بعض الصالحين ممن يريد أن يصلح الناس ويدعو إلى دين الله فهي بلية أعظم، نسأل الله أن يهدينا وإياكم وإياهم سواء السبيل. يقول أعمل عمرة لأبي ولأقاربي وأعمل عمرة تبركا بمحبة سيدي صلى الله عليه وسلم، أو أولا العمرة لأبيك، ما تجمع في عمرة واحدة في سفرة واحدة عمرة لجميع الأقرباء، بل تفرد لمن لم يعتمر من الموتى من أقربائك تفرد لكل واحد سفرة بعمرة، سفرة بعمرة، أما عمرة بنية أنها عمرة عن رسول الله فهذا ليس من السنن بل هو من البدع. الله أعلى وأعلم.